هذا أحد الإخوان يقول: إذا قطعت الصلاة وغيرت المكان بسبب رائحة الدخان من بعض الأخوة فهل ينقص أجري أجر صلاتي؟ لا، إن شاء الله لا ينقص الأجر، ولكن تنقص أجر صلاة من أذاك. الذي أذاك بالدخان ينقص الأجر عليه. أما أنت إذا كنت ما يمكن أن تتحمل ويأتيك عدم الخشوع لهذه الرائحة الكريهة، فاقطع الصلاة وروح المحل ثاني يصلي، لأن بقاءك ينقص أجرك. ولذلك نهى أن يصلي الرجل حاقبا أو حاقنا أو جوعانا. إذا جاء العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء حتى تأتي للصلاة وقلبك لا يتعرض حتى يكون القلب صافي. ولذلك تفريغ القلب للصلاة هذا مطالب به، وأي شيء يغشي لك تبتعد عنه عن الصلاة حتى تكون خاشعا فتأخذ الأجر كاملا. ما الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية؟ الأحاديث النبوي يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث القدسية يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهو من نوع من الأحاديث يسمى الحديث القدسي، وهو حديث ليس كالقرآن، هو مثل الحديث. ما حكم بائع في محل طلب زبون شيء منه لم يكن عنده خرج وأتى به؟ لا تبيع ما ليس عندك. بس